رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي حديث عبادة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا روح منه أي من خلقه، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي تلجافية للقاش، أي من خلقه، وبالتالي تكون منه بمعنى من خلقه، وتكون من هنا لا للتبعيد بل للابتداء، فهم؟ فإذا قلت أنا جزء من أسرتي فتكون من هنا للتبعيد، أنا جزء من أسرتي، جزء دي أشعار توحد تجاهل اللفظ هنا قرينة دلالة. لكن لما تقول أنا من مثلا من جئت من الصحراء أو نزعت من إفريقيا، يبقى معنى إيه؟ مبتدأك أصلك، فهم؟ فقوله وروح منه في القرآن أو في السنة يعني خلق منه، ابتدأ خلقه كما ابتدأ خلق الأرواح كلها. وقيل وروح منه أي رحمة منه، فكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه، ومنه قوله تعالى وأيدهم بروح منه أي برحمة منه. وقرئ فروح وريحان، وقيل وروح منه وبرهان منه، وكان عيسى برهانا وحج على قومه صلى الله عليه وسلم. إذن وروح منه إن كان بمعنى الروح التي يعلمها ربنا فتكون بمعنى الخلق، أي خلق روح خلقها كسائر الأرواح. وقد تكون روح بمعنى رحمة، وقد تكون روح بمعنى برهان، لأن هذا استعمل في القرآن بأن كلمة روح وقعت بهذه المعاني، فهم؟ وبالتالي ما معنى ما جاء في الحديث وروح منه؟ نقول معناها أنها روح من الأرواح، روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. وفي الأثر وإن كان في ضعف أن الله لما خلق الأرواح، لما خلق الأرواح وأشهدهم أخذ روح عيسى عنده، فلما شاء خلقه أرسله مع كلمته مع جبريل عليه السلام، فقالوا هو منه أي أرسله ربه، أي مرسل من ربه، فهم؟ وللاختصاص باعتبار أنه أرسل مع كلمته بغير أب، بغير سبب الخلق اللي هو بغير أب. وعلى كل المعاني فلا تخرج روح، لا تكون روح منه أنها بعض روحه تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وفي الأثر أيضا أن النصارى لما سمعوا هذه الآية احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت تقول هو روح منه، فهم؟ هو روح ايه؟ منه. فأنزل الله تعالى جبريل بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبالتالي تكون الإجابة وروح منه من جنة أو نار هي حق، تنبه، فهذا معنى وأن الجنة حق والنار حق. السؤال 20، اذكر مراتب انتفاع الناس في الآخرة في ظل حديث عتبان بعد ذكر الحديث أولا. الحديث من حديث البخاري عن عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا إشعار بأن هناك فريق من الخلق، بأن هناك فريق من الخلق سيحرم على النار، ومعنى يحرم على النار يعني لا يردها، ويكون فريقه من بعد البعث مرورا بالصراط ومرورا بمقتضيات اليوم الآخر يكون إلى الجنة، لا يرد على النار، لا يرد النار إلا مرورا فقط. ومن الناس من يكون دون ذلك، فقد جاءت النصوص، اسمع، جاءت النصوص تبين أن أهل الجنة منهم من يحرم على النار، ومنهم من يدخل النار ويبقى فيها حتى يصير حمم ثم يأمر الله تعالى بإخراجهم فيدخلون الجنة، وكلاهما من أهل الجنة. ولكن هذا يشير إلى مراتب الناس في الانتفاع. فإن الانتفاع معناه دخول الجنة، قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فلا فوز ولا انتفاع إلا بالجنة. الناس في مرتبة الانتفاع ليسوا على مرتبة واحدة، بل منهم من يحرم على النار، ومنهم من يدخل الجنة أول الداخلين، ومنهم من يدخل الجنة حتى وإن لم يكن أول الداخلين لكن بلا عذاب، ومنهم من يحرج عليه ثم يعفو الله عنه، ومنهم من يصير في النار حمما، ومنهم من يعذب عذابا يسيرا، إلى غير هذا. كلهم في الجنة لكن اختلفت مراتبهم ما بين من يحرم على النار ومن وبين ايه من يدخلها حتى يصير، وبين هذا وذاك مراتب مراتب. فحديث عبان اشار الى مرتبة من مراتب الناس في الانتفاع، وغير من الاحاديث اشار الى مراتب اخرى. السؤال 21، الناس في الاخلاص على مراتب، بين ذلك من خلال كلام ابن تيمية الذي درسته في الله، وهو الكلام الذي اورده الشارح رحمه الله على حديث عتبان وعلى مثل حديث عبادة، اشارة الى ان الناس تتفاوت مراتبهم في الجنة كما ظهر في السؤال السابق بحسب مراتبهم فيما يجر الى الجنة. وما الذي يجر الى الجنة؟ الاخلاص، هو تحقيق التوحيد. فالتوحيد يسمى اخلاص، يسمى ايمان، يسمى توحيد، يسمى لا اله الا الله، كل هذه مسميات لقضية واحدة وهي البراءة من الشرك. فمن اتى يوم القيامة بغير شرك كان من المنتفعين، لكن الناس في تحقيق الاخلاص، في تحقيق التوحيد، في تحقيق الايمان، في تحقيق لا اله الا الله على مراتب. منهم من يعلو اخلاصه حتى لا يجتمع في قلبه محبة لغير مرضاة الله، ولا يجتمع في قلبه بغض إلا لما أبغضه الله، فلا يفعل إلا الطاعة، ولا تكون ذنوبه إلا لمات ولامن وصغائر إن وقعت جلة. وهؤلاء هم المخلصون والصديقون. ومن الناس من يكون إخلاصهم عالم لكنه لا يبلغ ذلك، ولكن يكون حققوا قدرا من البراءة من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، لكنهم لهم من الذنوب لكن على غير إصرار وعلى غير عزم وترتيب. فهؤلاء أيضا يغلب نور إخلاصهم ما يمكن أن يكون منهم من ذنوب، فيكون مصيرهم أيضا إلى الجنة. فهم؟ ومن الناس من يكون عنده إخلاص يبرأ به من الشرك الأكبر ويبرأ به من الشرك الأصغر، لكن يكون عنده من القصور الباعث على الوقوع في الكبائر والذنوب، وقد يكون عنده شيء من الإصرار أو غيره، فهذا تجتمع عليه ذنوب كثيرة، لكن قوة التوحيد أيضا تجعل مصيره إلى الجنة لكنه لا يبلغ مراتب الأقسام السابقة. ومن الناس من يكون عنده من الإخلاص ما يسلم به من الشرك الأكبر دون الأصغر فيقع في الأصغر، ويكون عنده ضعف في هذا الإخلاص فتنجر مع ذلك كبائر، فمثل هذا قد يكون في رحمة الله وقد ينال بقوة ما عنده من البراءة من الشرك الأكبر عفو من ربه فيدخل أيضا الجنة. فهم؟ وإن كان لا يبلغ مرتبة السابقين. ومن الناس من يكون عنده إخلاص يبرأ به من الشرك الأكبر دون الأصغر، لكن هذا الإخلاص ضعيف بحيث لا يمنع من هجوم أمراض القلب عليه فيقع في كثير من الذنوب، فتعظم ذنوبه فيأتي يوم القيامة لا يقوى توحيده على مخاصمة أو على مجابهة أو على غلبة تلك الذنوب، فترجح سيئاته فيكون مصيره إلى النار بذنوبه ثم مآله إلى الجنة. فهم؟ ومن الناس من دون ذلك حتى يكون عنده من الإيمان القليل الذي تغلبه كثرة ذنوبه وكبائره فيكون مصيره إلى النار بشرط أنه أتى ببراءة من الشرك الأكبر. والناس فيها بين هذا وذاك مراتب عدة لا يحصيها إلا الله تعالى. هذا جملة ما أشار إليه كلام ابن تيمية رحمه الله الذي أورده الشارح على مثل حديث عدان وغيره الذي يبين أن الإخلاص أن الناس في الإخلاص على مراتب. السؤال الثاني والعشرين: هل الإخلاص يمكن أن يوجد ثم يزول؟ بين ذلك مستأنسا بكلام ابن تيمية رحمه الله فيما ذكرته في السؤال السابق، وكان مما ذكرت أن من الناس من يكون عنده من الإخلاص الذي يتبرأ به من الشرك الأكبر لكن على قدر الضعيف بحيث تغلبه ذنوبه ومعاصيه بحيث لا يقوى ذلك الإخلاص على ثقل أمام هذه الذنوب فتغلب ذنوبه ويكون إلى النار. من الناس من يكون عنده من الإخلاص ما يتبرأ به من الشرك الأكبر والأصغر لكن يطول عليه الأمد بحيث يضعف ذلك الإخلاص فيتسرب إليه الكبائر التي تضعف نور الإيمان فيقع في الشرك الأصغر ثم تتكاثر عليه ذنوبه فهم ويكثر الران على قلبه حتى يتحول إلى فاقد للإيه؟ للأصل اللي هو البراءة من الشرك الأكبر، فيصير الإخلاص عنده مجرد أثر بعد ما كان فيه إخلاص، ويصير الإيمان مجرد كلمة. فهذا أقرب الناس بما جاء فيهم الحديث إن رجل يسأل في قبره، حديث فتنة القبر من حديث أبي هريرة عند البخاري، إن رجل يسأل في قبره عن لا إله إلا الله فيقول ها ها كلمة سمعت الناس يقولون، وهذا أشبه بما قال الله فيهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم ها لمقتدون، وإن على أثرهم مهتدون. نعم، وإن على أثرهم مهتدون. فهؤلاء قالوا لا إله إلا الله أو تصير في حقهم لا إله إلا الله بعد زوال الإخلاص بالراني وبمكاثرة الذنوب وهجومها على القلب فتظلمه فيزول ما ابتدأ عنده من إخلاص. ولا إشارة إلى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه إشارة إلى أن الإخلاص قد يزول بعد ثبوته، وهذا ما أشار إليه ابن تيمية في كلامه الذي أورده الشارح على مثل حديث عتبان وعبادة وغيره. السؤال الثالث والعشرين: ما معنى قول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي؟ التمني هو ركوب الأماني وصولا للمراد، والتحلي هو التظاهر والتشاكل والتزيي لأهل الإيمان، التشاكل ومحاكاة والتزيي بزي أهل الإيمان، تشاكل بشكل أهل الإيمان والتزيي بزي أهل الإيمان ها، والتحلي بهيئة أهل الإيمان. يقول ليس الإيمان النافع عند الله الإيمان الموصل إلى الجنان الباء المدخل في رضا الرحمن والمبعد عن سخطه جل وعلا، ليس بالإيه؟ بالتمني، وهو ركوب الأماني فهم؟ وصولا لذلك. فأنت تركب الأماني للإخلاص، تركب الأماني للنجاة من النار، تركب الأماني للدخول في الموحدين، ليس الأمر ليس إيه؟ بالتمني ولا بالتحلي. ولكن الإيمان ما وقر وقر في القلب وصدقه العمل فهم؟ فمعنى بالتمني ركوب الأماني تحقيقا أو وصولا في الحلم، يعني أمنية، مجرد أمنية لا أصل لها، والتحلي تشبث تشاكل تزيف لا بهذا ولا بهذا. فلا يصير العبد مؤمنا بمجرد الأمنية، أتمنى أكون مجاهد، أتمنى أكون صادق، أتمنى أكون من السابقين، أتمنى أكون صادقين، مجرد أتمنى. فلا يبلغ بالأماني ولا يبلغ بأن يلبس زي الصالحين فيكون صالحا، زي العلماء فيكون عالما، زي المجاهدين فيكون مجاهدا. السؤال الرابع والعشرين: قال ابن القيم رحمه الله، اللي معاه الولد دي اللي بيعمل كده ده، القيم السؤال الرابع والعشرين. قال ابن القيم رحمه الله: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. اشرح هذه العبارة. المقصود بالتفاضل في هذه العبارة هو مقدارها عند الله، وما يعطي الله تعالى من الأجر عليها. فالمقصود بالتفاضل تفاضل أجرها وثوابها الذي يعطيه الله تعالى. فمعنى العبارة أن الأعمال لا تتفاضل أجورها ومقدارها وقيمتها عند الله تعالى بتفاضل صورها، بأن هذه صلاة أطول من هذه الصلاة، وهنا وأن هذا يوم من الصيام أطول من هذا اليوم من الصيام، وأن هذا المسير إلى الحج أطول من هذا المسير إلى الحج، أو غير ذلك. لا تتفاضل بذلك، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وهذا إشارة إلى قيمة النية وقيمة الإخلاص وقيمة ابتغاء وجه الله في العمل. فكلما علت النية وتعدلت في الخير، وكلما عظم الإخلاص وكان أجود وأنقى، وكلما جرد ابتغاء وجه الله من أي شيء، كلما تفاضل أجر العمل وعلى. فهم؟ فرب مصل يصلي في نفس الصلاة خلف نفس الإمام بجوار آخر، ويكتب لهذا من صلاته صلاة، ويضاعف الآخر إلى 700 ضعف. وليس الأمر بصلاة أو بركوع غير نفس الصلاة ونفس الوقت ونفس الصورة، إنما تفاضل هذا عن ذاك بما في قلبه من نوايا ومن ومن إخلاص ومن ابتغاء وجه الله تعالى تجريد. السؤال 25: ما هو معنى أن لا إله إلا الله تزن فوق مثقال السماوات والأرض؟ وما معنى وزن الأعمال عموما في الآخرة؟ يعني في الأثر من حديث أبي سعيد وضعفه بعضهم: لو أن لا إله إلا الله في كفة، ها، والسماوات والأرض وعامرهن غير في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى إنه الأعمال بتوزن؟ في كلام أهل العلم نقله المبارك فوري في تحفة الأحواض فيما يتعلق بوزن الأعمال، قال: فإن قيل الأعمال أعراض، أمور معنوية يعني، لا يمكن وزنها، وإنما توزن الأجسام، أجيب بأنه يوزن السجل الذي كتب فيه الأعمال، ويختلف باختلاف الأحوال، أو أن الله يجسم الأفعال والأقوال فتوزن، فتثقل الطاعات وتطيش السيئات لثقل العبادة على النفس وخفة المعصية عليها. ولذا ورد حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، بمعنى أن الله تعالى قد يجعل في الطاعة ثقل بما كانت ثقيلة على النفس في الدنيا، ويجعل في المعصية في الميزان خفة بما كانت خفيفة على النفس في الدنيا، ويكون هذا الثقل حقيقي بتحويل رب العالمين وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وبالتالي توزن فعلا وزنا حقيقيا. وقد جرى في القرآن استعمال لفظ الوزن، ومعلوم أن اللفظ على حقيقته ما لم يصرف بقرينة، وليس هناك ما يصرف لفظ الوزن من وزن الأعمال: الوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ القسط، فمن ثقلت موازينه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي دلت على الوزن. فما معنى أن لا إله إلا تزن؟ أنها حسنة عظيمة يجعل الله لها مثقالا عظيما، فيكون لها من الوزن الحقيقي ما تغلب الأجسام العظيمة كالسماوات والأرض. وبالتالي فقضية وزن الأعمال التي ذكرت في كثير من النصوص قد تكون على حقيقتها، بأن يحول إما على معنيين: إما أن الأعمال توزن من خلال ما كتبت فيه من الصحائف والسجلات كتب، وإما أنها تتحول إلى عرض، من عرض إلى ما له ثقل ووزن فيوزن وزنا حقيقيا. حيث أن معتقد أهل السنة أن الوزن يوم القيامة بميزان حقيقي لا يعلم كيفيته ولا هيئته إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه وزن حقيقي بميزان، وأن هذا الميزان له كفتان أو كفتان، وهما لغتان أفصحهما كف، كفتان، فهم كيفيته وشكله وحجمه، كل هذا يعلمه ربنا جل وعلا. السؤال 26، ذكر المصنف في مسائل هذا الباب مسألة قال فيها، نحن نعرف أن المصنف بيرد مسائل بعد كل باب، المصنف محمد بن عبد الوهاب وليس الشارح، فأورد المصنف رحمه الله في مسائل هذا الباب مسألة قال فيها: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، ما هو قولك في هذه العبارة؟ هذه العبارة عبارة مشكلة، لكن إذا قصد بها أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على الفضل التكليفي للا إله إلا الله فهذا محال، لأن كل ما يتعلق بلا إله إلا الله من حيث التكليف ومن حيث الإيمان ومقتضى الدين فأعلم الناس به على التمام والكمال هم الأنبياء. أما إذا كان المراد من كلام المصنف أن فضل لا إله إلا الله والفضل المعنوي فإن هذا واسع لا يحصيه إلا الله، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ودل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه بما أخبر في حديث الشفاعة الكبرى أنه يؤذن له فيسجد تحت العرش ثم يقول: فيفتح الله علي بأنواع من المحامد، وهي طبعا من مقتضيات لا إله إلا الله أو مقتضيات اسم الله المعنوية مش التكليفية ولا ما يتعلق بها الإيمان والدين، فهذا لا يحصيه إلا الله. فقد ينبه الله تعالى نبيه على مقتضى معنوي من مقتضيات لا إله إلا الله حيث لا يحصي هذا إلا هو. أما المقتضيات التكليفية فلا يقال ولا يظن ولا يعتقد في حق الأنبياء أنهم يحتاجون إلى ذلك. السؤال 27، ماذا تعرف عن حديث البطاقة وما هي المسائل المستفادة منه؟ هذا الحديث هو حديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيح حاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح صوت مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلامك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسن، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ماذا تفعل؟ يعني ما قيمتها؟ ورقة أمام سجلات كل سجل مد البصر. فقال: فإنك لتظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. ووجه هذا الحديث، ده نص حديث البطاقة، ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، كما الحديث أدخله الله الجنة على مكانه من العمل قطعا على كل حال. فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غير من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد بالورود هو المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء فعفى عنه وأدخله الجنة أو لا وجعله كالقسم الأول، يعني أدخله الجنة بغير حساب، وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريده سبحانه ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، طبعا بشرط مات على ايه؟ مات على التوحيد. كما انه لا يدخل الجنة احد مات على الكفر ولو عمل من اعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب اهل الحق في هذه المسألة، وهذا يبين ماذا تعرف عن حديث البطاقة. حديث البطاقة عرفته، قرأته عليك او سمعته. هذا الحديث فيه ان الرجل له من الذنوب كثير جدا، عبر عن هذه الكثرة بتسعة وتسعين سجل كل سجل مد البصر، وليس له حسنة الا لا اله الا الله. ومعنى ليس له حسنة لا اله الا الله اي انها وزنت يوم القيامة، ومعنى كونها وزنت يعني قبلت، ومعنى كونها قبلت يعني اتى بها صحيحة. ولا اله الا الله تكتب صغيرة ووزنها كبير، لأنها إشارة إلى حسنة التوحيد وليس إشارة إلى التكلم. فإذا قبلت وزنت، وإذا لم تقبل لا تزن ولا تقبل ولا يكون لها وجود. فلما كان لهذا الرجل أمام هذه المعاصي حسنة التوحيد نفعته هذه الحسنة بفضل الله. يبقى حديث البطاقة حديث يدل على عظيم فضل التوحيد، وأنه كما دل على ذلك كما قال أهل العلم وصار عليه معتقد للسنة، أن من لقي الله موحدا وإن عظمت ذنوبه فهو في المشيئة، إن شاء عفى عنه كصاحب البطاقة، وإن شاء عذبه كأصحاب الكبائر الذين ذكر النبي أنهم يعذبون في النار، فهم؟ أو يخرجهم ربهم، أو يخرجهم النبي بإذن ربه بالشفاعة أو غير ذلك. دول برضو موحدين ولا مش موحدين؟ ها لابد لابد، مش محتاجة تفكير. ليه لا تدخل الجنة إلا نفس؟ لكن منهم من تكون له حسن التوحيد قوية تتشق دمع السجلات، ومنهم من تكون له حسن التوحيد أقل لا تطيش أمامها السجلات. وهذا ما يدل عليه أو يبينه حديث البطاقة. وما هي المسائل المستفادة منه؟ المسائل المستفادة من حديث البطاقة: واحد، فضل التوحيد وما يكفر اللي هو عنوان الباب، صح؟ اثنين، أن العبد ينبغي أن يهتم كل الاهتمام حياته كلها بالتوحيد، لأنه هو المأمول معه النجاة بفضل رب العالمين، وليس هذا لحسنة سواه. ثلاثة، أن العبد لا يقنط من النجاة ما دام على التوحيد وإن عظمت ذنوب، ولا ينبغي أن يقنط ما دام على التوحيد. أربعة، أن العبد إن لم يستطع التوبة أو الخلاص من أي ذنب لا بد له من الخلاص من الشرك لئلا يأتي يوم القيامة هالك، لأنه إن أتى بزنا أو بسرقة أو بغصب أو برشوة أو بكذب لكن أتى موحدا فهم، فقد يكون حاله أو مآله كحديث صاحب حديث البطاقة. هذه بعض المسائل المستفادة من حديث البطاقة. السؤال 28: ما الفارق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع؟ مناط الحكم هو تلك الشروط والقيود التي يتعلق بها الحكم بالإسلام ظاهرا، ومناط الانتفاع هو تلك الشروط والقيود التي يتعلق بها انتفاع العبد بالجنة يوم القيامة في الآخرة. في الآخرة. فهذا الذي يتعلق بالحكم يسمى مناط الحكم، وذا الذي يتعلق بالانتفاع يسمى مناط الانتفاع. يسمى ايه؟ مناط الانتفاع. فاهمين يا اخوان؟ ما الفارق؟ مناط الحكم يتعلق بعصمة المال والدم واحكام الدنيا، وهو اثبات حكم الاسلام بالظاهر في الدنيا، فاهم؟ اما مناط الانتفاع هو ما يتعلق بدخول الجنة في الآخرة. السؤال 29: ما هي أدلة كل من مناط الحكم ومناط الانتفاع؟ ما هي أدلة كل من مناط الحكم ومناط الانتفاع؟ أدلة مناط الحكم هي كل الأحاديث وكل الآيات والأحاديث الدالة على تخلية السبيل أو عصمة المال والدم، ها؟ أو تحريم الدم أو الحكم الإسلام في الدنيا، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذريحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليهما. فقال: خلوا سبيلهم. قال: عصموا مني دماءهم. قال له: هو المسلم. فهم؟ هذه ايه؟ وصف وصف وصف. كل هذه الأوصاف بمعنى مناط الحكم، وهذه هي تسمى أدلة مناط الحكم. أدلة مناط الانتفاع هي الآيات والأحاديث المشيرة للإيمان أو للجنة أو للتحريم على النار أو مشابه، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هنا إيه؟ انتفاع، لأنه قال أولئك هم المؤمنون حقا، شهد لهم بالإيمان، فهم؟ وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أو كما في حديث عبادة: من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر حديث أدخله الله الجنة على ما كان. أو كقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. وكل الأحاديث والآية وكل الآية والأحاديث في هذا المعنى، وهذه تسمى أدلة مناط الانتفاع. عرفت؟ يبقى أدلة مناط الحكم هي الأدلة من القرآن والسنة التي فيها إما الأخوة في الدين أو تخلية السبيل أو عصمة المال والدم أو الحكم بالإسلام، تسمى مناط الحكم. والأخرى هي الأدلة التي فيها الشهادة بالإيمان أو الشهادة بالجنان أو إثبات الجنة أو دخول الجنة أو تحريم على النار، كلها تسمى أدلة مناط الانتفاع. يبقى ده إجابة سؤال 29 اللي هي: ما هي أدلة كل من مناط الحكم ومناط الانتفاع؟ السؤال 30: أذكر ثلاثة من أقوال أهل العلم في مناط الحكم ومناط الانتفاع. يعني طبعا يمكن اللي تابع معانا في الدروس الماضية في مبحث عصمة المال قالوا: من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أن إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة. ذي الخويصرة ده رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قطعة ذهب أتت من غنائم المسلمين، فقال له: اتق الله، للقويسرة هنا. فلما استؤذن في قتله قال لم أبع لم أمر. ولما استؤذن أيضا في قتل رجل من المنافقين قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قيل بلى. قال أليس يصلي؟ قيل بلى. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، إنه إثباتا للحكم بالإيه؟ بالظاهر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين والصلاة، مع الشهادتين والصلاة، وأن وإن رني بالنفاق وظهرت عليه دلالاته إذا لم يثبت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر. وكذلك قول في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل بواطنه إلى الله. كل ذا النص كلام لتانية في الموطن الذي ذكرت، وهو أكل بواطنهم إلى الله. والزنديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة، وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن. وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة، أحد الأقوال البينة العظيمة الشأن في بيان مناط الحكم ومناط الانتفاع من كلام العلماء. أيضا من كلام العلماء كلام القرطبي في بيان قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فهم قال في هذا باب من الفقه عظيم، أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على الخطر والطلاع السرائر. بعدما بين أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر عباده ألا يمتنعوا عن إثبات الإسلام، إثبات الحكم الظاهر، الإيمان الظاهر لمن أتى بقرينة تدل على ذلك، فهم؟ أيضا من الكلام العلماء في مناط الحكم والدفاع كلمة عظيمة جدا وبديعة ونافعة من كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم في الحديث رقم 8، في حديث الحديث ابن عمر المشهور، حديث ابو هريره المشهور، امرت ان اقاتل الناس، قال وحسابهم على الله. قال ومعناه انهم اذا اتوا بها صدقا كانوا من المؤمنين، واما اذا اتوا بها كذبا كانوا في الدرك الاسفل مع المنافقين، فهم؟ وده اشاره الى انهم اذا اتوا بها مع كاذبين فانهم ايضا تعصب اموالهم ودماؤهم، وأنه لا يشترط أن يأتوا بها صادقين بشرط عدم علم ذلك، فإن أظهر كفرة أظهر زندقة فهم عد من الكافرين كما في الكلام ذكرته من كلام نتامية. السؤال 31 أكمل الحديث عن أنس رضي الله عنه إلى قوله صلى الله عليه وسلم مغفرة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك، وفي لفظ لقيتك وفي لفظ لجئتك في ألفاظ عدة كلها يخدم بعضها بعض، لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث بتمامه ضعيف، هذا الحديث بتمامه ضعيف. إيه بتمامه؟ يا ابن آدم خلقتك وأرزقك وخلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتسأل غيري، جعلت لك متكئا عن يمينك إلى آخره، كل هذا لا يصح، إنما هذا الجزء يصح، هذا الجزء يصح، هو عند أحمد بسند صحيح وعند الترمذي بسند صحيح أيضا، فهم؟ تشهد ألفاظ بعضها لبعض، اللي هو يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. السؤال 32 في الحديث بقراب الأرض، ما معنى هذه العبارة وما دلالتها على فضل التوحيد عند الله تعالى؟ بقراب الأرض يعني بمثل حجم الأرض أو بما يقرب من حجم الأرض وليس بتراب، فإن التراب بالنسبة للأرض لا يساوي 1 في 1000، فهم؟ إنما بقراب من القرب. وبعض الناس صحفوا سماعي بقى يقولوا إيه بتراب الأرض، لأن قراب وتراب سماعا قريبا، صح؟ يسهل تصحيف السماع فيها، فأنا أقول قراب وإنت تسمعها إيه بالقراب، لا هي بالقاف. فمعنى بالقراب يعني لو اتيت ربك بالتوحيد ومعه ذنوب بلغت عنان السماء، بلغت قرب الارض، فانك يتفضل عليك ربك بهذا الشرط. فهم؟ وهذا الحديث بالرغم مما فيه من سعة رحمة رب العالمين ومدى الفضل الذي يعطيه للموحدين، إلا أن فيه شرط عظيم وشرط ثقيل، وهو تحقيق التوحيد. ثم لقيتني لا تشرك. وأنا ذكرت في حديث البطاقة وقلت إن الواحد منا لو عجز عن أي شيء لا يعجز عن البراءة من الشرك، لأن ده حبل النجاة مفيش غيره ولا يتصور غيره، وإن كسر صلاته وصيامه لكن لم يستمسك بهذا الحبل فلا قيمة لسعيه، فلا قيمة ليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ما معنى هذه العبارة اللي هي بقراب الأرض، وما دلالتها على فضل التوحيد، وما دلالتها على فضل التوحيد عند الله تعالى؟ خلاص عرفت معنى بقراب، أي بقرب أو بمثل أو ما يقارب الأرض. طيب دلالتها عظيم فضل رب العالمين وعظيم رحمته وسعة رحمته، وأن الذنوب مهما عظمت لا تعظم على فضله ورحمته ومغفرته، فإن مغفرة الله تسع ذلك كله حتى وإن بلغت. وهذا لا يعني الحد المنتهى لسعة مغفرته، بل هذا هو أكبر مثال يسعه المكلف. فهمت؟ يعني لما يقال بقراب الأرض انت أضمى فيه يعني كوسع في التكليف وكفهم في الخطاب لا تسع في الحجم أكبر من كده، صح ولا لا؟ صح. فبالتالي ضرب المثال به، فلأنه عظيم الشأن عندك يبين الله لك أن هذا العظيم في فهمك هين على الله بشرط التوحيد، وهذا يدل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ويدل على أن العبد إذا أتى بالتوحيد فالنجاة تنتظره على أي وجه كان، وأن الله يعطي هذا الفضل العظيم لأهل التوحيد ويبشرهم بذلك ويخاطبهم مباشرة، يا ابن آدم، ولا يقول يا مسلم، يا ابن آدم، وكل من كان من نسل آدم مخاطب بذلك، نصراني كان أو يهودي أو غير ذلك. فهم؟ وهذه دعوة إلى البراءة من الشرك قبل الموت، والمسارعة إلى تحقيق التوحيد والخلاص من كل مقتضيات الكفر، لأنها بشارة عظيمة. مش العبد ممكن يكون مفيش ظروف، مفيش وقت، مفيش لأنه يصلح نفسه كله، لكن ممكن يكون في وقت لأنه إيه؟ إنه يوحد، صح ولا لا؟ شوف الغلام اليهودي خد قد إيه عشان يوحد، وهو يهودي غرقان في اليهودية، خد قد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله وانظر إلى أبيك، إلى أن قال له أبوه أجب أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وبذلك نجا. هل هذا نجا بكثير الصلاة والصيام والنفقة؟ خد قد إيه عشان يوحد؟ هي دي، فدي بشرة عظيمة جدا، وتملي على العبد إنه إيه؟ أن يشارك إلى هذا العمل اللي هو عمل يسير على من يسره الله عليه، وأجر كبير جدا، أسأل أن يرزقنا ذلك. السؤال 33 في حديث أنس، الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، كيف ذلك؟ حديث أنس اللي هو الحديث الذي بين أيدينا، وفي السؤال السابق والسؤال وما وما قبله، اللي هو يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مذهب الخوارج أنهم يرون أن أصحاب الكبائر كفار، وذلك أنهم يرون أن حد الإيمان، أن حد الإيمان يدخل فيه الأعمال على أنها شرط صحة، والمقصود بالأعمال فعل الطاعات الواجبة وترك المعاصي المحرمة. فهم؟ فهم يرون أن هذا القدر شرط في صحة الإيمان، وبالتالي أصحاب الكبائر عندهم فاقدون لأصل الإيمان أو لشرط من شروط صحته اللي هو إيه؟ ترك العمل، إما بالوقوع في الكبائر أو ترك الواجبات. هذا الحديث يبين أن أصحاب الكبائر ترجى لهم رحمة وأنهم ليسوا كفار، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للكافر كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان صاحب قراب الأرض الذي ضرب الله به المثال أو ما دونها من الكبائر على كلام الخوارج لكان لزاما أن يحشر في الكافرين. فلما وعده الله بالمغفرة هدم ذلك مذهبهم وبين أن الكبائر ليست أو أن الأعمال ليست شرط صحة، فهم ليست شرط صحة إلا ما دل الدليل كما إيه؟ كما مذكور من كتب النحل. ويبقى إذا الحديث أنس هدم مذهب الخوارج وأجاب عليهم حيث أثبت الجنة أو الوعد بالمغفرة لمن؟ لأصحاب الكبائر. السؤال الرابع والثلاثين: ليس هناك مؤمن عاص أو ناقص الإيمان أو ما يسمى بالفاسق الملي إلا عند أهل السنة، بين ذلك من خلال حديث عبادة وحديث أنس. حديث عبادة فيه أدخله الله الجنة على مكانة من العمل، إذن وارد أنه يكون صاحب كبائر أو صاحب فسوق. وحديث أنس أبين واضح. يقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إلى أن قال في النص المعرض: ولا يسلبون أي أهل السنة الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة المؤمنة، اللي هو الإيمان الحكمي، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، إلى آخر الآية، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فيبقى الفاسق ما يخشش في آية الأنفال، وممكن يدخل في إيه؟ في قوله: فتحريره رقبة مؤمنة، لأن أهل السنة لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينفون عنه ها مطلق الإيمان، فاهمين؟ هم بس اللي عندهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الفاسق لا يدخل في ذلك، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. انتهى كلامه، كلام عظيم جدا. انا نقل الكلام ده عشان تفهم ان معتقد اهل السنة للعبارة ليس هذا عند احد غير اهل السنة، هم اللي عندهم فاسق الملي، هم اللي عندهم ناقص الايمان، لانه عند الخوارج والمعتزلة ناقص الايمان يعد ايه؟ كافر، فهم؟ وكذلك عند الجهمية ناقص الإيمان كافر، لأن الإيمان تصديق، وجد ما وجدش، فهم؟ وبالتالي مين اللي عندهم مؤمن ناقص ومبقاش كافر؟ أهل السنة بس اللي يسموه الفاسق. فاسق يعني إيه؟ أتى فسوق. طب ملي يعني ما خرجش من الملة، عشان كده يبقى فاسق لكن لسه على الملة، فهم؟ لسه فاسق، فاسق لكنه أدي معنى الفاسق الملي. هذا الكلام يظهر من خلال حديث عبادة وحديث أنس، حيث أن حديث عبادة فيه أدخله الله الجنة على مكان من العمل، مشعر بأن أصحاب الكبائر أو أصحاب الفسوق بل هم في الجنة، ومعنى ذلك أنهم غير كفار. وحديث أنس أبين وكلام